بين الماضي وبين الحاضر، يلا نسمع يلا الناظر، وقت ماضي وقت عابر، نستانس نرضي الخاطر، نستانس نرضي الخاطر، نتكلم عن الأعياد وش عادات الأجداد، نبغى الفرحة والسعاد، نبغاها لكل الأجواد، نبغاها لكل الأجواد. عجايب والله عجايب، طبع شين وطبع خايب، هبة علينا هبايب، وين الحياة أصبح غايب، وين الحياة أصبح غايب. وش فينا قولي وش فينا، يا عجوز عيرتينا، طبعنا روعة وش زينة، قديمة ما تفهمينا، قديمة ما تفهمينا. أنا وإن كنت القديمة، أنا اللي علي القيمة، انثبري ذا الغشيمة، يا الخبلة ما عندس شيمة، يا الخبلة ما عندس شيمة. حنا بنات الجمال، كلنا حسن ودلال، البدر صرخ وقال جمالك وصال الكمال، جمالك وصال الكمال. وين الديرم وين الحنة، والكحلة يالله الجنة، طبعا فيك انخربتنا، زينن فيك لطختنا، زينن فيك لطختنا. لبسي زين ولي قصات في القصر في المناصات، وانتم مطر مناصات في مصباح ارتصات، في مصباح ارتصات. اول كل جاي بعيده، يتفاخرنا بس جديده، عيد عسى الله يعيده، افراحه عنكم بعيده، افراحه عنكم بعيده. انتم في جوع وحرمان، حنا شالوا الوان، محشيه مع كروسان، اكل طعمها جنان، اكل طعمها جنان. بنات ما تستحون، ثوب ضيق تلبسون، شمو ولا بنطلون، بنات ما تستحون، بنات ما تستحون. مدري من حسني من به، او من جمالي من قهره، ولا من لبسي او عطري، انا البدر ضوي بدره، انا البدر ضوي بدره. انت يا وجه بن فهره، ما عدا الا انت يا الكسره، طبعي زين به مشتهره، واظن انت اللي من قهره، واظن انت اللي من قهره. اخطيت وذي حبه راس، انت الاولى والاساس، اخطيت وذي حبه راس، انت الاولى والاساس. اسمعوا يا كل الناس، هن البركه بين الناس،